ووصلنا إلى البيت الثاني والعشرين منهم، يقول فيه: وهو بنقل العدل للتمام في ضبط ما يروى عن الأعلام، متصلا إسناد ما يرويه، لا علة ولا شذوذ فيه، يدعى الصحيح في العلوم عرفا، وإن نظرت الوصف لذاته، وإن نظرت الوصف وجدت فيه ثابتا وأثبتا، لأجل هذا قدموا ما قد أتى عن البخاري من صحيح ألفا، وبعده لمسلم مصنفا، وبعد ذا شرطهما، وإن من يخف ضبطا فالذي يروي الحسن لذاته، وقد يصح إن أتت طرق له بكثرة تعددت. هذه أبيات سنشرح ما نستطيع منها إن شاء الله تبارك وتعالى. وهو كما ذكرنا إخواني يرجع إلى الحديث، حديث الآحاد، أي حديث الآحاد فيه المقبول وفيه المردود، وفيه ما ينقل بنقل العدل ذي التمام في الضبط، يعني ذي التمام يرجع إلى الضبط وليس إلى العدل. ذي التمام هي ترجع في ضبط، ترجع إلى ما بعدها لا ما قبلها، يعني بمعنى هو بنقل العدل نقطة أو فاصلة، ذي التمام في ضبط، يعني بمعنى تام الضبط. فأول شيء العدالة، وثاني شيء تمام الضبط. قال: وثالث شيء الاتصال، ورابع شيء عدم العلة، وخامس شيء عدم الشذوذ. إذا توفرت هذه الخمسة أصبح الحديث صحيحا لذاته. معنى صحيحا لذاته أن يكتسب القوة من ذاته، لا يحتاج إلى غيره أن يدفعه، لا يحتاج إلى غيره أن يدفعه، فهو قوي بذاته، واكتسب القوة من صفاته الذاتية، هذا بمعنى صحيح لذاته. تكلمنا عن العدالة وقلنا هي الاستقامة والديانة، وهي ملكة تحمل صاحبها على التزام التقوى وحسن المروءة في مثل هذا. وتكلمنا عن ما يخرج بسبب العدالة، وهذا آخر شيء تكلمناه، وقلنا يخرج بنقض العدالة أو ضعفها أنواع، أخطرها وأشرها وأسوأها الكذب، يليه التهمة بالكذب، يليه الفسق، فالجهالة، فالبدعة. نقف عند قليلا عند قضية المروءة. أن يكون الإنسان صاحب مروءة بعيدا عما يخل بمروءته، هذا شرط لم يلتفت إليه العلماء كثيرا، ولم يدققوا عليه كثيرا في رد الروايات، لأن فعل المروءات ليس بواجب ينقض الأعمال، وإنما يؤثر أحيانا ولا يؤثر أحيانا، لأنه درجات. ونقض المروءة يا إخواني هو كإنسان يرتكب في فعل يخالف عرف الناس لكنه ليس بمحرم شرعا، مثل إنسان يلبس الشباح، تعرف الشباح، ويجلس على البلكونة على جرفة بيته، فنقول هو غطى عورته شرعا، فلم يؤاخذ شرعا لأنه لم يكشف العورة، لكنه ناقض أعراف الناس، ولا يليق به ذلك، فنقول خالف العرف. امرأة تمسك طعاما وتشرب سندويشة أو نحو ذلك في الشارع، هو ليس بمحرم لكنها خالفت عرف الناس وعادة الناس. فالعلماء من دقيق فعلهم نظروا إلى قضية الأعراف، والأعراف تختلف من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان. فلو أن هذا الشباح اللي هو اللبس كان على شاطئ البحر ما لامه أحد، لأن الظرف الذي يكون عند البحر ليس هو الظرف الذي يكون عند بيته أو في سوقه ومتجره، فأحيانا يؤاخذ على الفعل في مكان ولا يؤاخذ عنه في مكان آخر، أو يؤاخذ على الفعل في بيئة ولا يؤاخذ عنه في بيئة أخرى. ففي البيئات الحارة جدا يتساهل في هذا الباب ما لا يتساهل في غيره. في المناطق الجبلية قد تكون عندهم عادات لو فعلها أهل السهول لنقدوا عليها، وهكذا أمرها يرجع إلى عرف الناس وعادات الناس وتقاليد الناس. وأما الضبط، إذا أردت أن أعرف لكم الضبط فانظروا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: نظر الله امرأ سمع منا مقالة فوعاها فأداها كما سمعها. هذا هو الضبط. سمع منا مقالة، وعاها، فهمها، وأداها كما فهم. لأن العلم يقوم على أساسين: التحمل والأداء. فإذا أحسن في التحمل وأحسن في الأداء نقول له تم ضبطه، وإن أساء في التحمل أو أساء في الأداء أو في كليهما نقول خف ضبطه أو ضر ضبطه أو ساء ضبطه، إلى غير ذلك من الأسماء التي سنأخذها بعد قليل إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن ما هو الضبط؟ أن يؤدي كما سمع، هذا هو الضبط، أن يؤدي كما سمع بلا زيادة ولا نقصان، هذا أصل الضبط. والضبط ضبطان، والناس فيه على ثلاث طوائف: ضبط الصدر وضبط الكتاب. ضبط الصدر أن يثبت ما سمعه، هذا في الصدر، بحيث يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء. حافظ القرآن المتمكن في حفظه، الضابط في حفظه، إذا رده إنسان لا يرد عليه، يعني أنا حافظ، لكن إن كان في حفظه شيء انقح واحد بالخلف أو اتنحنح يرتج. السبب يصير يرج، لماذا يرج؟ ما في تثبيت، وبالتالي هو حساس من أي مشكلة في الخلف، فلو تنحنح أحدهم الخلف ظن أنه يرده، وبالتالي يختلف الضابط. فالضابط في حفظه المتين في يستحضره متى يشاء، فيضبط الصدر. والنوع الثاني من الضبط ضبط الكتاب، أو ما يسمى بضبط السطر، السطر وهو صيانة كتابه منذ سماعه وتصحيح ذلك السماع، يسمونه العرض على الشيخ، يعرض على كتاب الشيخ إلى أن يؤدي منه. ولا تكون النسخة معتمدة حتى تعرض على كتاب الشيخ. كيف كانت الطريقة؟ كان الشيخ يؤدي والطلاب الطلبة يكتبون يكتبون يكتبون يكتبون حتى ينتهي مجلس الشيخ، ثم يأتي تلميذ الشيخ مثلا، الشيخ ينصرف ويبقي كتاب الشيخ، يرجع يقرأ مرة أخرى من كتاب الشيخ أو يقرأ من نسخة المقابلة، والطلبة يصلحون، لأنه قد ينسى أحدهم كلمة، قد يسمع كلمة على غير حقيقتها فيصلحون ما كتبوا وينقصون ما زادوا ويزيدون ما أنقصوا، ثم يكتبون على هذه النسخة نسخة مقابلة على أصل الشيخ. ولا تكون النسخة معتمدة في العلم حتى تقابل على أصل الشيخ، ولا يجوز له أن يحدث منها حتى تكون مقابلة على أصل الشيخ. وصور المقابلة متعددة، منها ما ذكرت، من صورها ما ذكرت، هناك صور أخرى. المهم لا يكفي ما كتب أول مرة. فالآن أنا أنقلكم، اكتبوا يا إخوة مثلا، يكتبون تكتبون تكتبون، النسخة التي كتبتم هذه لا تعتمد حتى تقابل مرة أخرى ويكتب عليها مقابلة على أصل الشيخ حتى تعتمد. فإذا فعل هذا أصبح جائزا أن يحدث منها. انظروا إلى الدقة يا أخواني، أصبح جائزا أن يحدث منها، وإلا أن يحدث من كتاب غير مقابل يخشى الخلل ويخشى الزيادة والنقصان ويخشى التصحيف والتحريف، حين ذاك ينتبه إلى مثل هذا الباب. والعلماء في هذين الضبطين على ثلاثة أنواع. علماء اقتصروا على ضبط الصدر فقط، ما كتبوا شيئا، وهؤلاء قلة. ومن هؤلاء ما ذكرته البارحة لكم، عامر ابن شراحيل الشعبي يقول: ما سمعت شيئا فنسيته قط. ما سمعت شيئا، عامر ابن شراحيل الشعبي، وما كتبت سوداء في بيضاء، حياتي ما كتبت شيء، ما سمعت شيء فنسيته قط. فكان يسمع فقط. من هؤلاء الترمذي، الترمذي كان آية في الحفظ، خارقا فيه، ما كتب شيئا، كله من الذاكرة. الصنف الثاني من جمع بين ضبط الصدر وضبط الكتاب، فكتب وحفظ، كتب وحفظ. ومن هؤلاء غالب العلماء، أغلب طلبة العلم كانوا يكتبون ويحفظون، وعادتهم أنهم يكتبون ثم يستحضرون يحفظون يحفظون، ثم يجعلون هذا الكتاب كمرجع إن سهوا في حفظهم فيحدثون من حفظهم، لكن إن رجعوا في شيء قالوا رجع الشيخ إلى أصله. شو يعني رجع الشيخ إلى أصله؟ أي إلى الكتاب الذي هو يحدث من حفظه لكنه كتب. فإن اختل عليه أو رجع في شيء قام الشيخ فرجع إلى أصله، أي إلى الكتاب الذي كتب فيه، ويتأكد هل كلام من ناقضه صحيح، وهل هو قد اختل في هذه الرواية أم لا، فيرجع إلى الأصل. وغالب العلماء هذا الصنف، فيكتبون الإمام أحمد، الإمام البخاري. لكن الإمام البخاري مع أنه خارق في الحفظ لكنه كان يكتب، قال: كنا نسمع الحديث في الكوفة ونكتبه في البصرة. يسمع الحديث في الكوفة ويكتبه أين؟ في البصرة. حتى لو كتبه بعد ذلك، تخيلوا الآن تسمعون حديثا وبعد شهر تكتبونه، ليه؟ لمزيد الضبط، مع أن الله أعطاه ذاكرة هائلة. هؤلاء سبحان الله عجيبين. النوع الثالث علماء كان عندهم خلل في ضبط الصدر فاستعاضوا عنه بضبط السطر، أي كانوا يكتمون ويتثبتون مما يكتمون، كانوا يكتمون ويتثبتون مما يكتمون، فإذا حدثوا لا يحدثون من حفظهم وإنما يحدثون من الكتاب، فإذا حدثوا من الكتاب ضبطوا وإذا حدثوا من الحفظ زلقوا وأخطأوا. وهؤلاء قلة، يعني الصنف الأول قليل والصنف الثاني الثالث قليل. أكبر صنف هو الصنف الأول الذي كان يضبط ضبطا جيدا في الصدر. والضبط يا إخواني هبة من الله يستعين بها الإنسان، وأنا أشبه لكم الضبط كعضلات الإنسان، كلما ازددت حفظا ازدادت ذاكرتك متانة، وكلما أهملتها أهملتك. بعض الناس يظن أنه كلما يحفظ ينسى، بالعكس كلما حافظت أكثر كانت الذاكرة أقوى وأمتن، وكلما دلعتها، شو دلعتها؟ تركت التحفيظ ولجأت إلى الكتابة ضعت وضعفت، والأمثلة على ذلك كثيرة وكلكم عايش هذا، إنه إذا أهمل شيئا خاصة خطباء الجمعة الذين لا يحفظون، وفي البكالوريوس كانوا يفعلون، وفي الماجستير لا زالوا يكتبون، وفي الدكتوراه لا زالوا يقرؤون. فجلست عند أحدهم قلت له إلى متى يا أخي، إلى متى وأنت تقرأ الخطبة من، لماذا لم تعود الذاكرة على الحفظ؟ أول ما استلمت فضل الله إمامة المسجد منذ 22 سنة تقريبا، إمامة الخطابة منذ 22 سنة، وقد أجبرت نفسي وألجأتها ألا أخطب من ورقة، وكنت أحفظ الخطبة حفظا. صدقوني يا إخوة من تجربتي، والله الثراء الذي أخذته من خلال خطبة الجمعة فقط لا يكاد يحصى، وأنا أجبر نفسي ألا أخطب عن ورقة مهما كان الظرف. وأتفاجأ من بعض الإخوة أنه من ورقة من ورقة من ورقة، هو أهمل ذاكرته وضيعها. وكم من حديث حفظته، بل مئات بل آلاف الأحاديث والمسائل فقط من خلال خطبة الجمعة، من خلال إجبار الذاكرة أن تحفظ. تنسى وتراجع، تنسى وقد تراجع، لا مشكلة. فهذه نصيحتي لأبنائي لإخواني الأفاضل، عود نفسك أن تحفظ. العلم ما تحفظ لا ما تقرأ، العلم ما تحفظ. وكما قال الشاعر يمزح، قال إذا كان يؤذيك حر المصيف ويبس الخريف وبرد الشتاء ويشغل بالك حسن الربيع فأخذك للعلم قل لي متى. فيحتاج الأمر إلى حقيقة إلى اهتمام وكبير في مثل هذا الباب. نسأل الله أن يرزقنا الضبط والذاكرة، نعمة من الله. يسأل الله الإنسان ربه، يسأل ربه دائما أن يرزقه ذلك وحسن ذلك. وقيد هذا الضبط بالتام حتى يتميز عن الحديث الحسن لذاته، ذي التمام في الضبط، لأن التام بالضبط، أنا لا أقصد التام بالضبط أنه مصحف لا يخطئ، بل يتساهل في أوهام، وقد وهم البخاري وقد وهم مالك وقد وهم شعبة، لكن أوهامهم لا تكاد تذكر في مجموع ما يحفظون. فهو من العدد الذي لا يضر ومن الوهم الذي لا يضر. فليس مقصد أنه لا يهم، من هذا الذي لا يهم أبدا؟ لا يوجد. لكن إن زادت الأوهام عن حدها الطبيعي والمقياس المعقول نزل بالراوي إلى درجة أدنى من صاحب الصحيح لذاته، فنزلت روايته إلى الحسن لذاته كما سنأخذ لاحقا إن شاء الله تبارك وتعالى. يقول هنا متصلا إسناد ما يرويه، شرحنا الاتصال يا إخوة، وهو ما سلم إسناده من سقوط فيه. والسقوط إما أن يكون سقوطا ظاهرا وإما أن يكون سقوطا خفيا، سقوط ظاهر أو سقوط خفي. والسقوط الظاهر فيه أربعة أنواع: معلق ومرسل ومنقطع ومعضل. والسقوط الخفي المرسل الخفي والتدليس. كم نوع؟ هذه أنواع ستة خرجت بسبب عدم الاتصال، بسبب سقط ظاهر أو سقط خفي. السقط الظاهر كما ذكرنا يا إخواني الأربع الأنواع الأربع، سنأخذ شرحها لاحقا إن شاء الله. والسقط الخفي ما كان فيه التدليس، والتدليس أنواعه كثيرة أشهرها أربعة كما سيأتي بيانه لاحقا إن شاء الله تبارك وتعالى، ولا نستعجل. قال متصلا إسناد ما يرويه، وتكلمنا عن الإسناد لسلسلة الرجال الموصلة إلى المتن. السند هو سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن من المصنف إلى إلى إلى منتهاه. قال لا علة أو لا علة فيه ولا لا علة ولا شذوذ فيه. هنا قل شذوذ فيه، يجوز، يجوز لك أن تقول لا شذوذ ويجوز أن تقول لا شذوذ فيه، لكن أرى أن البيت يكسر إذا نونت، ولا شذوذ فيه أقوى في البيت، نعم في الشعر أقوى. والعلة سبب خفي غامض يقدح في صحة الحديث. العلة سبب خفي غامض يقدح في صحة الحديث، مع أن الظاهر السلام منه. مع أن الظاهر السلام منه سبب خفي غامض. مثال: سفيان ابن حسين، سفيان ابن حسين ثقة، سفيان ابن حسين ثقة. قالوا هو ثقة إلا في الزهري، هو ثقة، فإن روى سفيان بن حسين عن غير الزهري ثقة، إن روى عن الزهري لم تؤخذ روايته ولم تقبل. طب لما درسوا ليه؟ لماذا؟ سفيان ابن حسين كتب عن الزهري وأخذ عنه مجموعة أحاديث، وبينما هو يغادر المدينة وفي السفر جاءت ريح وطيرت الأوراق، وهو لم حفظها الحفظ الابتدائي، لأنه في حفظ ابتدائي وفي حفظ زي مثل حفظ القرآن، الحفظ الأولي ثم الحفظ التمكين، لم يمكن حفظها، فأصبح ضاعت الأوراق، فأصبح يحدث من حفظه الأولي قبل أن يحفظ حفظ التمكين، وزلق في حديث الزهري. فنقول هذا مثال، عندما نقول هو ثقة إلا في فلان هذا علة. إلا أنت لما تمسك السند سفيان ابن حسين عن أنس عن سفيان بن حسين عن الزهري عن أنس، سند ظاهره الصحة. لكن سفيان هنا لم يروي عن الزهري، لذلك الإمام البخاري اجتنب حديث سفيان عن الزهري، والإمام مسلم أخرج لسفيان عن غير الزهري، يعني البخاري ما خرج لسفيان أبدا، ومسلم أخرج له عن غير الزهري. وضحت الصورة؟ هذا كمثال على علة. الشذوذ مثال على العلة، نفس الشذوذ، أن يخالف الثقة مجموع الثقات، هذا علة. الإدراج علة، هذا كله صور من صور العلة. العلة تدخل في كثير من أنواع الحديث، والتحريف علة، زيادة الثقة أو ما يخالف زيادة الثقة تدخل في باب العلل. هل هي زيادة ثقة أم شذوذ؟ تدخل في باب العلل. فإذا برئ الحديث من العلة القادحة، لأن هناك علة غير قادحة، العلة غير القادحة، اختلفوا هل الرواية عن عمرو بن دينار أم عبد الله بن دينار، اختلف هل عبد الله بن دينار ولا عمرو بن دينار يرويه عن ابن عمر، جاء اختلاف. هنا في علة، لأن الأصل أن يكون أحدهما هو الذي روى في الغالب، اختلف. لكن هل هذا الاختلاف يضر؟ لماذا لا يضر؟ كليهما ثقة، فسواء كان عبد الله أو كان عمرا لا يضر في الرواية هنا، وكلاهما ثقة. وأما الشذوذ فله تعريفات كثيرة، سيأتي الكلام عنها لاحقا في بابه إن شاء الله. لما قال ولا شذوذ فيه، الشذوذ هو مخالفة الثقة. طبعا الشاذ هو المنفرد، الشاذ كلغة هو المنفرد، واصطلاحا ما يخالف فيه الراوي من هو أرجح منه، أن يخالف الثقة من هو أوثق منه، هذا الشاذ. وقد يطلق على مطلق التفرد الشذوذ ولو لم يخالف، وسيأتي تعريفات كتعريف الخليلي وغيره من تلك التعريفات، سيأتي الكلام عنها إن شاء الله تبارك وتعالى. بقول يدعى الصحيح في العلوم عرفا، يعني تعارف العلم في العرف، تعارف، وكل العلوم لها أعراف، أن الحديث الذي اجتمعت فيه هذه الشروط الخمسة، العدالة، تمام الضبط، اتصال، عدم وجود علة قادحة، وعدم وجود شذوذ، أن الحديث حين ذاك يكون صحيحا لذاته، اكتسب الصحة من ذاته. قال وإن نظرت الوصف وجدت فيه ثابتا وأثبتا، يعني هذا الحديث الصحيح لذاته قد تجد فيه ما هو صحيح وما هو أصح، فهو درجات. الصحيح لذاته تجد فيه، ولذلك دخلت هنا مسألة ما هي أصح الأسانيد، ما هي أقوى الأسانيد. وحقيقة لا يوجد إسناد هو أصح الأسانيد مطلقا، لكن قالوا أصح الأسانيد إلى فلان كذا، وأصح الأسانيد إلى فلان كذا، هذا يعني قد يكون في مثل هذا الباب. من الأسانيد المشهورة جدا مثلا نافع، مالك عن نافع عن ابن عمر، وإسناد الأئمة أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، سند هذا سند أئمة. الزهري عن سالم عن أبيه، سند عالي قوي. مثلا محمد ابن سيرين عن محمد أو عن عبيد السلماني عن علي، إبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود. نقول هذه من أقوى الأسانيد. ماذا يستفاد من معرفة أن هذا الإسناد أقوى الأسانيد؟ عند الاختلاف عند الاختلاف والحاجة إلى الترجيح، فحين ذاك إذا تعارض تكون من وجوه الترجيح أن نقدم ما هو أقوى الأسانيد على ما دونه. هناك طبعا دونها في الرتبة، كما قال دونها في الرتبة كرواية بريد ابن عبد الله ابن أبي بردة عن جده عن أبيه أبي موسى الأشعري، حماد ابن سلمة عن ثابت عن أنس. الإمام البخاري اجتنب حديث حماد في الأصول، لم يروي لحماد، وإذاك إذا رأيت حمادا في البخاري مباشرة هو حماد ابن زيد. البخاري لم يروي لحماد ابن سلمة، والذي روى له هو الإمام مسلم، روى شيئا من صحيفة حماد عن ثابت عن أنس. البخاري ما أخرج منها شيئا في الأصول. كذلك سهيل ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، هذه أخرج منها البخاري قليلا، لكن مسلم أكثر منها أكثر. العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة، هذه كلها أسانيد دون الأسانيد الأولى التي ذكرناها. وهذا معنى قوله في البيت: وإن نظرت الوصف وجدت فيه ثابتا وأثبتا. لأجل هذا يعني ماذا يقصد؟ أنه الصحيح يتفاوت. لأجل هذا قدموا ما قد أتى عن البخاري من صحيح ألف، يعني لأجل هذا قدم صحيح البخاري. وقدم صحيح البخاري لأسباب كثيرة على صحيح مسلم، وإن كان بعضهم قدم مسلما، لكن تقديم مسلم أي صحيح مسلم مطلقا لا يجوز. نعم يقدم صحيح مسلم في حسن الترتيب، في سهولة الأخذ، في الصناعة الإسنادية، أما بالعموم البخاري يقدم. ولذلك قال الشاعر: تنازع قوم في البخاري ومسلم لدي وقالوا أي زين تقدم، فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم. تنازع قوم في البخاري ومسلم لدي وقالوا أي زين تقدم، أي هذين الكتابين تقدم، فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم. فمسلم في حسن الصناعة، الصناعة الإسنادية حقيقة يقدم، كالعطف بين الشيوخ والتحويل والتمييز بين أدوات الأداء، التحمل، ترتيب الأسانيد في الباب الواحد والمتن في الباب الواحد، هذه كلها حقيقة يعني امتاز بها مسلم. سهولة الأخذ عن الإمام مسلم، الإمام البخاري قطع الحديث ووزعه في الأبواب، الإمام البخاري كان عنده تكرار والإمام مسلم عنده تكرار، لكن الفرق بين التكرارين أن الإمام مسلما كان يكرر في داخل الباب، والإمام البخاري يكرر في الكتب والأبواب. وضحت الصورة؟ الإمام البخاري يكرر في الكتب والأبواب، الإمام مسلم يكرر في داخل الباب. أميزوا ما قدم لأجله الإمام البخاري شرطه في الصحة، شرطه في الصحة، فقد اشترط الإمام البخاري ثبوت السماع من التلميذ عن شيخه ولو مرة واحدة. طب كيف هذا؟ كأن يقول حدثنا أخبرنا سمعت ولو في رواية واحدة يتثبت عندها أنه قد لقي. الإمام مسلم قال لا أبدا. وطبعا حصلت إشكالية في مقدمة مسلم حينما نقد نقدا شديدا هذا المذهب، وهذا الأمر تعرفونه ودرستموه. الإمام مسلم قال إذا ثبتت المعاصرة، هي واحد، والثقة موجودة، هي اثنين، وأمكن اللقاء، هي ثلاثة، ولم يكن هناك تدليس، هي أربعة، نحمل الرواية على الاتصال. كم واحدة؟ قال إذا ثبتت المعاصرة وأمكن اللقاء والثقة موجودة ولم يكن مدلسا، نحمل عنعنته وأنأنته وقوقلته على السماع. الإمام البخاري قال أبدا أبدا، لا بد أن يصرح ولو مرة ولو مرة بالسماع. الإمام مسلم نقد فقال وما يدريك أنه صرح مرة لكنه دلس في أخرى. والتدليس أن يروي الراوع عمن سمع منه ما لم يسمع منه موهما أنه قد سمع منه، فما يدريك أنه قد صحيح أنه صرح بالسماع في مكان لكنه لم يصرح أو دلس في مكان آخر. فردع في ذلك أنه ثقة يشترط شروطا أخرى، أن يكون ثقة ولم يدلس. وشرط البخاري أمتن وأقوى، وهو رفع الصحيح. وشرط مسلم يكفي، يعني شرط مسلم كافي، لكن شرط البخاري أقوى. وأنا لي رأي غريب شوي، يعني قليلا قد أجرؤ به فأقول، لما سئلت أيهما ترجح البخاري أم مسلم، فقلت إذا كان التلميذ مكثرا عن شيخه قد روى العشرات من أحاديثه فأنا مع البخاري وفي حزب البخاري، وأما إن كان التلميذ مقلا عن شيخه غير مكثر من رواياته عنه، رواية روايتين ثلاثة، فأنا مع مسلم وفي حزبه. لأنه لا يعقل تلميذ يروي عن شيخه 100 حديث ولا واحد فيها حدثنا ولا واحد فيها أخبرنا. إيه والله أنا مع البخاري، لا يعقل، لأنهم لا يتركون حدثنا ولا يتركون أخبرنا، بل إذا كان عندهم حدثنا وأخبرنا يقدمون حدثنا، فكيف يتركونها لعن وأن؟ لأن أدوات التحمل يا إخواني كما لا يخفاكم، التحمل كم نوع؟ 8. السماع من الشيخ، والعرض على الشيخ، هذه ثانيا، والإجازة، الإجازة، والمناولة، والمكاتبة، والإعلام، والوجادة، والوصية. كم نوع؟ 8 أنواع هذه التحمل. وهذه 8 تنقسم إلى 3 أقسام ستأخذونها لاحقا لاحقا إن شاء الله. السماع من الشيخ، والعرض على الشيخ، والإجازة، والمناولة، والمكاتبة، والإعلام، والوجادة، والوصية. هذه تسمى طرق التحمل، أي الأخذ عن الشيخ. هذه الطرق لا تخرج عن حيز 3 أنواع، هذه اكتبوها للفائدة، قد لا تجدونها. الأنواع 8 هذه تنقسم إلى 3 أنواع رئيسة. أولا الاتصال المباشر، الاتصال المباشر، الاتصال المباشر مثل السماع عن الشيخ. ما الفرق بين العرض عن الشيخ والسماع من الشيخ؟ العرض عن الشيخ التلميذ يقرأ والشيخ يسمع. طب السماع من الشيخ؟ الشيخ يقرأ والتلميذ يسمع. الأولى حدثنا والثانية أخبرنا. السماع من الشيخ حدثنا، هذا من فرق كالإمام مسلم، بينما الإمام البخاري ما فرق بين هذه الأشياء، وصرح هذا في الباب الثالث من كتاب العلم، قال حدثنا وأخبرنا وأنبأنا واحد، كل واحد. السماع المباشر حدثنا أخبرنا سمعت، سواء بالتثنية بالإفراد أو الجمع. النوع الثاني ما كان فيه اتصال دون سماع، اتصال دون سماع، وهذه الإجازة والمناولة والمكاتبة والأنواع الأخرى. شو يعني، إيش معنى اتصال دون سماع يا إخوان؟ يقول الشيخ لتلميذه خذ هذا الكتاب واروه عني. لأن هل التلميذ سمع شيئا مما في الكتاب؟ نقول لا، ناوله. فنقول اتصال دون سماع، ما سمع من الشيخ، لكنه الرواية متصلة طبعا بشروطها، بشروطها. وهناك فرق بين المناولة وبين المكاتبة، سيأتي وقتها إن شاء الله. النوع الثالث العنعنة، أو بلاش العنعنة، ما يحتمل السماع. النوع الثالث ما يحتمل السماع من عدمه، كالعنعنة، عن الآن، أن فلانا قال أن فلانا. والثالثة مثل القوقلة، قال فلان. لأن لما أقول قال فلان يحتمل أن أكون سمعت، ويحتمل أن أكون ما سمعت. وهنا دخل مسألة التدليس، وضحت الصورة يا إخواني؟ فهذه أنواع الاتصال بصورة عامة، وما كنت أنا حقيقة ناوي أتكلم بهذا، لكن سبحان الله ما كنت محضر لهذا. نعم، لا الآن الإجازة، حتى هيك مدام فتحنا السيرة، الإجازة كم نوع؟ ستة. الإجازة كم نوع؟ ستة. وبعضهم يجعلها خمسة. كم باقي من الوقت؟ في وقت؟ طب كويس. إجازة معين لمعين، ومعين لغير معين، وغير معين لمعين، وغير معين لغير معين، وإجازة لمعدوم. هذه أشهرها الخمسة، وبعضهم يدخل الإجازة لمجهول، المقصود من هذا. وكل معين لمعين، وغير معين لمعين. الآن عكسها، معين لغير معين، وغير معين، نظام الاحتمالات، وغير معين لغير معين. سهل جدا، أمثل لكم ستفهمونها إن شاء الله. أنا عندي تلميذي، أقول له يا محمد، اسمك؟ يا أبا أحمد، خذ كتابي هذا أجيزك به، معين لمعين. طب معين لغير معين، يا خلق الله، يا من تحبون العلم، يا من ترغبون في العلم، أجيزكم بهذا الكتاب، معين لغير معين، ما عينت شخصا. طب العكس، أجيز بما عندي من العلم لأحمد، لأبي أحمد، فغير معين طب غير معين لغير معين، أجيز ما عندي لمن يحب، للعصر، لأهل العصر. طب إجازة لمعدوم، أن يأتي إلى تلميذ لم يتزوج بعد، يقول له أجيز ولدك بعد أن يولد، وهو إجازة معدوم هذا، كل أنواع الإجازة باطلة إلا الأولى. كل أنواع الإجازة باطلة إلا الأولى، إذا كانت معين، إذا كانت معين لمعين، معين لمعين. إلا أن الأشياء التي قدمت الإمام البخاري أيضا على الإمام مسلم، صحيح البخاري لما نظروا في الرجال كانت نسبة من تكلم في الرجال دون النسبة التي مثلا إذا كان من تكلم في الرجال عند الإمام البخاري 100، عند مسلم 200، فوجدوا أن من تكلم سواء تكلم فيهم بحق أو بغير حق، ليس شرط أنهم ضعفاء. هذه أشياء قدمت صحيح الإمام البخاري على غيره، على الإمام مسلم. أمر آخر، أغلب من تكلم فيهم عند الإمام البخاري هم من شيوخه وممن خبر أحاديثهم وعرفها، بخلاف الإمام مسلم تكلم في صحف، وكان الإمام مسلم ينتقي، وكل فيه الخير والبركة، لكنه هو التفضيل بين الخيرين، وكلاهما خير وبركة، كلاهما خير وبركة في مثل هذا الباب. يقول في بيت الشعر: وبعده لمسلم مصنف، أن يأتي في التصنيف بعده مسلم. وقلنا قدم الإمام البخاري لأمور كثيرة ذكرت منها ثلاثا، فهناك أسباب أخرى قدم فيها الإمام البخاري على مسلم في مثل هذا الباب، أكفي أن أذكر لكم ثلاثا. ومن أحب التوسع يرجع إلى كتب مناهج المحدثين، كتب مناهج المحدثين تكلموا بعد ذلك. يقول الشاعر: وبعد ذا شرطهما، وإن من يخف ضبطا فالذي يروي الحسن. يعني الشرط، شرط الإمام البخاري شرط عالي، وشرط الإمام مسلم شرط عالي اشترطوا، لكن لما ننظر إلى شرط البخاري وجدنا شرط الإمام البخاري أعلى. ما ذكرناه سابقا أنه اشترط أنه لا يروي، لا يروي. إخواني اليوم درس مناهج محدثين. طيب، الإمام البخاري كان ينظر، وكذلك الإمام مسلم كان ينظر إلى زاويتين في الراوي. الزاوية الأولى الضبط، والزاوية الثانية الملازمة. كم واحدة؟ ضبط وملازمة. ولو نظرنا في تلاميذ الزهري وجدنا تلاميذه على 5 طبقات: من ضبط ولازم، هذه الطبقة الأولى. الثانية: من ضبط ولم يلازم. الطبقة الثالثة: من كان دونه في الضبط ولازم. الطبقة الرابعة: من تكلم فيه ولم يلازم. والطبقة الخامسة: المتروكون والضعفاء. كم واحد؟ الإمام البخاري استوعب الطبقة الأولى من تلاميذ الزهري، فأخذ ممن ضبط، هذا الشرط، ولازم، ونزل إلى الثانية انتقاء، وما نزل إلى الثالثة. وضحت؟ طبعا هذا كلام الحازمي، وتابعه في شروط الأئمة 5، وتابعهم عليه من بعده كابن حجر رحمه الله، والمقدسي قبله تابعوا في شروط الأئمة 6 وغيرهم. الإمام مسلم استوعب الطبقة الأولى ونزل إلى الطبقة الثانية وأخذ قليلا من الطبقة الثالثة. إذا أنو أقوى في الشرط؟ طبعا هذا زعم الحازمي. أنا كتبت بحثا محكما منذ حوالي 7 أو 8 سنوات، درست حديث الزهري في صحيح البخاري وصحيح مسلم، ورسمت شجرة حديث الزهري كاملا، ونظرت في تلاميذه، فصعقت أن كلام الحازمي غير صحيح بالإثبات. ووجدت أن الإمام البخاري استوعب الطبقة الأولى ونزل إلى الثانية انتقاء، ونزل إلى الثالثة انتقاء، وبالاسم بالأسماء. ووجدت يعني حتى أعطيكم نسب، مثلا الإمام البخاري أخذ من الطبقة الأولى 89%، نزل إلى الثانية 7 أو 8%، نزل إلى الثالثة 3%، بل نزل إلى الرابعة 1%، لكنه في سبيل الانتقاء. وكذلك وجدت أن الإمام مسلم، الفرق بين الإمام مسلم والإمام البخاري 2%. الإمام البخاري كان 89% في الطبقة الأولى، الإمام مسلم 87%، ونزل إلى الثانية بنسبة 7 أو 9% تقريبا، ونزل إلى الثالثة ونزل إلى الرابعة. فمن زعم أن الإمام البخاري اقتصر على الثانية ولم ينزل إلى الثالثة، هذا غير صحيح، ما هو صحيح، بل أخذ من الرابعة. ولا يضير هذا الإمام البخاري، لأنه كان ينتقي الانتقاء، وهذا بالأدلة من خلال الزهري، وهم ضربوا على الزهري مثالا. نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.